ده مكتبة دار الحجاز، هذا بحث علمي ورسالة علمية، رسالة ماجستير أخذت بكلية الشريعة بجامعة الكويت، وهي جامعة عريقة بكليتها العريقة هذه، وكم فيها من الفضلاء الذين أخرجوا بعض الكتب المصنفة، وفيها من الطلاب النجباء شيء كثير ولله الحمد وفقهم الله. هذا أحد الرسائل العلمية التي فيها، سماها صاحبها المسائل الطبية المعاصرة في باب الطهارة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم عبد ابن عبد الغفار الطاهري وفقه الله. أخونا الشيخ إبراهيم الطاهري قال إن هناك وجدت عدد من البحوث في تتعلق بالقضايا الطبية المستجدة، ولكن لم تستوعب هذه المسائل، هذا من جهة، والأمر الثاني بعض المسائل المبحوثة فيها لم يفصل فيها الكلام ولم تؤصل من الناحية التأصيلية الشرعية، فقام وجمع هذه المسائل المتعلقة بالقضايا الطبية النوادل الطبية فقط، النوادل الطبية، لأن المستجدات ترى عم قد تكون مستجدات طبية لكن ما هي نازلة، لكن هناك نوازل معينة مثل أصيل الكلى، هل ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء، الكشف المهبلي ونحو ذلك عن طريق البول، مجرى البول، هل ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء، كل ما يتعلق بابه الطهارة قسمه إلى أبواب، ما يتعلق بما ينقض الطهارة أو لا منها، ما يتعلق بأبواب الحيض والنفاس والاستحاضة ونحو ذلك من المسيات الطبية ونحو ذلك، ووفقه الله ابتعد كل البعد عن الحشو والتطويل وحاول يأتي بخلاصات مركزة واعتنى عناية فائقة بمسألة التأصيل والتنظير على المسائل المعروفة المشهورة عند أهل العلم، وفقه الله. والكتاب طبع في مجلد كما ترى، مجلد لطيف، وهو من إصدارات، أحسنت أنك ذكرتني، مجلد الوعي الإسلامي في وزارة الأوقاف بالكويت. طبعا وفقه الله أيام ما كان أخونا الحبيب الشيخ الدكتور الشيخ فيصل يوسف العلي قائما عليها، أخرج عدد كبير من الإخراجات وتنوعت، هذا ترى أحد إحدى بركات هذا الشيخ وفقه الله. هذا كتاب